هادي باسم الله وحبيب الله علي صلوات تحية. يلا انت حي الحاضرين اكتب لهم بركات تحية. سلم سلام سلم سلام سلم سلام سلم سلم سلم سلم سلم هلا وهلا. حييتونا حييناكم والنعم باللي حيونا حييتونا حييناكم والنعم باللي حيونا هلا وهلا بك يا هلا يا حالي في هلا هلا وهلا بك يا هلا يا حالي في هلا هلا بكم يا الخير ضيوف ما